إلى عناية نفسه وتغذية وجدانه وفكره إلى أن يشعر بأنه لم يزل عضوا له مكانته في المجتمع، يؤخذ رأيه في مهام الأمور ويشارك في معالجة مشاكل أسرته. ولا بأس من مصارحة مثل هذا الأب الذي شكت منه زوجة ابنه فتحدثه أو يحدثه ولده وبطريقة لبقة بما يأخذانه على تصرفاته، ولو كان في ذلك ما يحتمل أن يجرح كرامته. كذلك لابد من تمكينه من الاختلاط بالناس وشغله بشيء يعمله، كأن يكتب مذكراته أو يمارس هواية ما. المهم أن نجعله يشعر بأنه ذو فائدة للأسرة. ولنذكر أنه من الصعب أن نغير من عادات الكبار، لأنهم يعجزون عن استئصال عادات قديمة أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتهم. نسأل الله أن يوفقنا لمرضاة آبائنا وأجدادنا وزوينا من كبار السن، فإن وجودهم بيننا خير وبركة. أجداد الكل يا بركتنا، وجودكم تمت فرحتنا. أجداد الكل يا بركتنا، وجودكم تمت فرحتنا. احنا ضيوفكم جينا نشوفكم، احنا ضيوفكم جينا نشوفكم. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. وطي الصوت لو سمحت يا طارق شوية. عادل يا رش، وطي. وعايز اعرف بقى ايه حكايتك بالظبط؟ حكايتي في ايه يا رشا بالظبط؟ في ودع هواك، اغنيه جميله، وعبد المطلب كل اغانيه حلو. مش مشكلتي دي، بس خلينا بقى نتفاهم. خير ان شاء الله. عايز اقول ما هو انا لما لقيك بتسمع الاغنيه دي اكتر من مره يبقى طبعا في مشكله. يا سلام، في مشكله؟ اه. ايه هي المشكله؟ انا عايز اعرف ايه اللي فات وعمره ما هيرجع تاني. العمر يا حبيبتي، العمر، هي السنين اللي بتعدي من عمرنا ده بترجع تاني. يا سلام، بقولك ايه، ما تسرحش بيا بقى يا طارق. اسرح بيكي؟ ايه ده؟ ايه السر اللي انت مخبيه يا طارق؟ سر ايه يا حبيبتي؟ بس مفيش اي اسرار. في ايه؟ الاغنيه جايه لك على الجرح مش كده؟ لا لا. بتحب تسمعها كتير. انا لازم اعرف انت مخبي عني ايه من يوم ما اتجوزنا لحد دلوقتي يا طارق. اوه، لا حول ولا قوه الا بالله. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بس بس بس بس بس بس لا لا لا لا يا أمور، يلوج يلوج يا قمر. جميلة ما شاء الله يا أميرة. أيوة طبعا، شفتي شفتي سلمى بتقول إيه؟ جميلة يلوجي. أيوة جميلة يا حبيبتي. ربنا يحفظها ويحميها ويكبرها ويسعدها يا رب. يا رب يا سلمى، قلتي لي ايه بقى اللي حصل من اختك رشا؟ بصراحه رشا المفروض ما يحصلش منها كده. ايوه، ايه هو بقى اللي حصل؟ ودع هواك العبد المطلب؟ لا لا لا، مش ممكن. هي سلمى قالت لك؟ ها، ماشي يا سلمى. طب بس ليه يا رشا بس الشك ده؟ سمعها اكتر من مره يا اميره. طب وفيها ايه؟ لا فيها وفيها كمان. ودع هواك عمر اللي فات ما هيرجع تاني. بتضحكي على ايه يا اميره؟ مش عارفه اقول لك ايه. هو انت مش في البرنامج بتاعي كنت بتنصحي المستمعين ان الشك والغيره واللي بيحصل منهم وكده ده بقى ايه؟ قاعد يسمع الاغنيه وكانها جت على الجرح البيه. جرح ايه؟ على العموم انت مش دكتوره؟ اه دكتوره، والطب يعني هيعمل له ايه؟ تضمدي لو الجراح. ما تبطلي ضحك بقى يا أميرة. مش عارفة أقول لك إيه، بس أنا عايزاه يصرحني باللذي مضى. باللذي مضى؟ غريبة والله. أنا راضي بأميرة حكم ما بيننا. وأنا كمان. ها قولي بقى رأيك إيه؟ وبكل صراحة ما تزعليش مني؟ لا طبعا مش هزعل منك. الشك يا رشا كان زايد عندك حبتين. حلو قوي، والمفروض طبعا يا حبيبتي ما بقاش فيه بينا شك خالص. لكن الأغنية دي كانت، يا حبيبتي الأغنية دي أنا كنت بسمعها مرة واثنين وثلاثة. أنا بحب الأغاني بتاع زمان. الله، أنا راجل يا ستي ذوقي قديم، بحب كريم محمود وبحب عبد المطلب وبحب عبد الوهاب، اتربيت على الناس دي. الله بصراحة بقى، وأنا كمان بحبها. يعني أنا مثلا يعني اللي روحتي بعيد، روحتي عن جمال الأغاني بتاعت زمان، وروحتي للشك وإيه هواك اللي ودعته وإنت فاكر مين. لا لا لا لا لا لا يا رشا. الله يكرمك يا أميرة، قوليلها قوليلها. خلاص اسمع يا طارق، اسمع ولا ما تسمعش بقى براحتك، بس من غير شك بقى حبيبتي. من غير شك يا رشا. طب أسمعكم بقى الأغنية اللي جاية لي. تعالوا معايا. إيه بقى؟ سمعنا سمعنا يا أستاذ طارق. ما تحبينيش بالشكل ده، ترارارا، وتغير كتير من ده وده، يام يام. ما تحبينيش بالشكل ده. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نيفين. النهاردة هنتكلم عن موضوع طلاقة الوجه والتبسم والبشاشة. الحقيقة الموضوع ده مجالاته واسعة جدا، بس عاوزين نختصره على قد ما نقدر في هذا اللقاء. بداية، يعني إيه طلاقة الوجه؟ موضوع طلاقة الوجه ده موضوع كبير جدا، لأنه جاي من تبسمي في وجه أخي المسلم غير المسلم، الصغير الكبير، ذو المكانة، الإنسان العادي، فحتى اللي بيعمل عندي في البيت، حتى اللي بيعمل عندي في العمل. يعني حد قدم لي حاجة قد كده، إيه يعني دي شغلته؟ في ناس تقولك كده. لا يا ستي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني إيه؟ في بشاشة، في ضحك، في ابتسامة، ده تبسمك في وجه أخيك صدقة، صدقة لي أنا، أنا اللي عايز أخد الثواب. فأنا لما حد يقدم لي حتى فنجان قهوة وأنا قاعدة في عملي أقول له شكرا ليك وأبتسم بابتسامة جميلة، ده صدقة لي أنا، صدقة لي، وأنا يقال عني ساعتها إن أنا وجهي بشاش في وجه الناس، وجهي جميل. يعني في حد تاني يقول لك إيه؟ ده وجهه كشر، يا أخي اصطبحنا بوشه النهاردة. تخيلي حضرتك إن هو ده يبقى الكلام بين الناس، لكن يقول لك آه فلان ده مش اللي ابتسامته واسعة كده، فلان ده مش اللي ابتسامته جميلة. فدي بتدخل السرور على قلب المسلم، وما أجمل الصدقة اللي تدخل السرور على قلب مسلم أو قلب أي إنسان، اللي هو أنا هدخلها تاني في عبادة جبر الخواطر اللي كنا بنتكلم عليها قبل كده. يعني التبسم من باب جبر الخواطر، والتبسم ده من طلاقة الوجه اللي بيخلي الإنسان وجهه جميل، غير الإنسان العابس خالص اللي يقولك ده بين حواجبه عامل 11. إيه 11 ده يا سيدي؟ ده اللي هو عابس على طول، اللي هو قافل في وش الناس على طول. حتى أنا لما أدخل في مكان عندي أي مصلحة عايز أقضيها ولاقي اللي قدامي عابس، بخاف منه بجد، أنا بخاف من تكشيرته. غير لما أخش ألاقي حد متبسم في وجهي، وجهه جميل، أقول له صباح الخير على قد الابتسامة اللي في وشك. شوفي قد إيه طلاقة الوجه بتخلي الإنسان يبدأ يومه وهو سعيد. طيب دكتورة نيفين، كل الكلام اللي حضرتك قلتيه أكيد بيؤكد على أن الابتسامة من قبل الزوجة والبشاشة والوجه المتفائل عوامل كلها من شأنها أن هي تخلي الزوج مرتبط أكتر بالبيت، بيحب البيت، بيحب يروح يبقى في وسط ولاده زي ما بنقول ومع العائلة كلها، وبتنشر الحب والدفء بين كل أفراد الأسرة. والله صدقتي يا أستاذة منى، صدقتي في إن المرأة اللي بتنكد على زوجها طول الوقت ده سبب من أسباب إنه يهجر البيت، سبب إنه يخرج على طول ويبقى بيدور برة على حد يديله البسمة والأمل في بكرة ويديله الكلمة الحلوة، ونرجع نقول طب هم الأزواج بيعملوا كده ليه؟ احنا مش هنفضل دايما نهاجم الأزواج ونقول بيعاملوا المرأة معاملة غير طيبة، ما كمان النساء عليها جانب كبير من المحافظة على البيت. على الأقل طلاقة الوجه اللي احنا بنتكلم عليها، على الأقل هو لسه راجع من عمله، ما تحملوش بهم وغم وتعيشوا في كرب كبير بمشاكل الأولاد ومشاكل الجيران ومشاكل المادة اللي ناقصة من البيت ومشاكل الحياة عموما، وجارتي وفلانة عملت. سيبيه يرتاح، سيبيه لما الوقت يبقى مناسب، سيبيه وهو قاعد ما بيعملش حاجة وهو اللي يسألك عندك مشكلة عندك حاجة. قبليه بابتسامة، قبليه بحب، قبليه بكلمة طيبة أو كلمة ودودة. في يوم من الأيام قالوا لنا إن أول المودة طلاقة الوجه. عارفة يعني إيه أول المودة طلاقة الوجه؟ يعني أنا عايزة أحسن العلاقة اللي بيني وبين زوجي، أول حاجة أعملها أبتسم في وشه. ده ممكن هو يقول لي مثلا عشان مش بتعود مني على كده يقول لي إيه خير، أقوم أنا أقول له أبدا يعني مبسوطة أن أنت قاعد معايا، مبسوطة بالبيت، مبسوطة بالأولاد. يبقى أول المودة طلاقة الوجه، والثانية التودد. أتودد إليه بكوباية حاجة حلوة أعملها له، بكلمة لطيفة، ببسمة حلوة. طب والثالثة؟ الثالثة قضاء حوائج الناس. يعني دول أهم ثلاث حاجات، المودة والتودد وقضاء حوائج البيت والناس وأولادي عايزين إيه وزوجي عايز إيه. ده اللي بيخلي الحياة لها معنى. خلي بالكو إنه طلاقة الوجه في البيت بتدي محبة بين الأسرة، كمان بتبعث على الطمأنينة بيننا وبين بعض، كمان فيها أهم شيء وهو مرضاة ربنا سبحانه وتعالى، وفيها تأسي بسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان دايما بيبتسم في وجوه أصحابه، كان أكثر الناس تبسما وضحكا في وجوه أصحابه ووجوه الناس. إحنا ليه ما بنتعلمش منه؟ ليه ما يبقاش النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا قدام عينينا دايما، زي ما ربنا قال لنا ولكم في رسول الله أسوة حسنة. خلي بالنا قوي من أزواجنا عشان ربنا هيحاسبنا عليهم ورفقا بأرحامكم. بحبك وأنا كمان بحبك وأنا كمان بحبك وأنا كمان بحبك وأنا كمان بحبك بحبك وأنا كمان. وهذه رسالة لكل من يهم الأمر. معكم دكتورة نشوى الجيجي، استشارة التغذية العلاجية بالمعهد القومي للقلب. هنتكلم النهاردة على بعض الأطعمة أو المشروبات اللي ممكن أنها تقوي جهاز المناعة. زي ما احنا عارفين كلنا أن طبعا المناعة بتاعتنا ممكن أنها تكون بالتغذية وتناول الفيتامينات في الغذائية الموجودة في الأكل بتاعتنا والأملاح المعدنية والبروتين والكربوهيدرات والدهون بشكل متوازن وبشكل كافي. ممكن جدا من شأنه ان هو يقوي جهاز المناعة بتاعتنا، وبالذات الأطعمة اللي فيها الوقاية اللي هي الخضروات والفاكهة. اولا هنتكلم على الليمون. الليمون معانا علاقته ممتازة بجهاز المناعة، وكمان الزنجبيل، القرفة والعسل والبرتقال. لو احنا عملنا مشروب يومي كل يوم الصبح منهم، ممكن جدا ان هو يحسن المناعة بتاعتنا. عن طريق ان احنا ممكن نجيب شرائح من البرتقال وشرائح من الليمون وشرائح من الزنجبيل المفروم. هنجيب زنجبيل نفرمه كويس جدا، وكمان القرفة المطحونة، وكوباية عسل ابيض. يبقى هنجيب شرائح رفيعة من الليمون وشرائح رفيعة من ثمر البرتقال طازجة، والزنجبيل معنا المفروم، ومعلقتين من مطحونين من القرفة، وكوباية عسل نحل ابيض. نحطهم في وعاء كبير ونمزجهم مع بعض ونسيبهم في التلاجة، ممكن معانا لمدة أسبوع فعاليتهم كويسة جدا. ممكن ناخد منهم معلقة كبيرة كل يوم، هنحط عليها مية مغلية وبعد كده هنشربها. ممكن كل أفراد الأسرة يتناولوا هذا المشروب. وطبعا زي ما احنا عارفين المعلقة اللي بتتحط في البطرمان ما ينفعش خالص ان احنا نستخدمها بعد كده احنا بنفسنا، يعني احنا بنستخدمها بس للمشروب. معانا ايه أهمية الليمون؟ الليمون اولا فيه كمية فيتامين سي مهمة جدا، هو البرتقال كمان فيهم احماض زي حمض السيتريك اسيد، فبالتالي معانا الليمون هيكون ليه دور كويس جدا على ان هو هيساعد في نزلة البرد والانفلونزا واي حمى بترافقها، وممكن جدا هيؤدي لخفض الحرارة. كمان غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين بي، فبالتالي برضو هتكون كلها بتلعب في منظومة واحدة في تحسين المناعة. وطبعا زي ما احنا عارفين انه في الادوار العادية جدا من البرد فيتامين سي بيبقى مهم جدا في تحسين القدرة بتاعت الجهاز التنفسي. كمان الزنجبيل معانا مهم جدا لصحة الجهاز التنفسي، وعنده القدرة على انه يعالج الكثير من المشاكل. كمان هو فعال في تعزيز المناعة بشكل كبير جدا. الزنجبيل فيه مواد فعالة كويسة جدا جدا جدا في تحسين وتقوية الجهاز المناعي، وبالذات أدوار البرد وكمان التهاب الحلق، وممكن أنه يوسع الشعب الهوائية وبيخفف من أعراض السعال وبيطرز البلغم. طيب القرفة كمان ليها دور كويس جدا لأنها ممكن بتمنع إطلاق الحامض اللي بيثير التهاب من غشاء الخلية نفسه، فبالتالي مهمة جدا معايا في أن القرفة ليها فعالية شديدة جدا في أي تقليل أي أعراض التهابات بشكل عام. كمان القرفة مضاد فعال للغاية وقوي للجراثيم والفطريات والفيروسات، وكمان ليها لما نضيف ليها العسل والبرتقال ده مع بعض بيبقى ليه منظومة كويسة جدا جدا جدا في تحسين المناعة وتقويتها بشكل كويس جدا تجاه الأمراض المزمنة بشكل عام. يبقى احنا الخلطة دي هنعملها نشربها كل يوم ان شاء الله بإذن الله، ده هيكون كويس جدا معنا ويحسن صحتنا. ممكن مرة او مرتين في اليوم هيكونوا جيدين جدا للغاية. ودمتم بكل خير وسعادة، ربنا ان شاء الله يشفينا ويعافينا جميعا ويقينا من اي مشكلة صحية. حماية ووقاية. ولحماية آبائنا وأجدادنا تقدم أهالي سالم لقاء لمزيد من الأمن والسلامة داخل المنزل. الدكتورة نرمين فاروق سعيد، دكتورة الفلسفة في التربية الرياضية جامعة حلوان. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور. دكتورة نرمين، كيف يحتاط كبار السن حتى لا يتعرضوا للكسور؟ كبير السن لازم يراعي إجراءات الأمن والسلامة داخل المنزل حتى لا يتعرض لكسور طبعا، وهي وردة، وربنا يحفظ كل أبائنا وأمهاتنا من التعرض للكسور لأن ألمها مفزعة جدا، وخصوصا يعني إذا كان الكسر مثلا في عظمة كبيرة زي عظمة الفخذ مثلا أو حاجة، فألمها بتبقى رهيبة جدا. فيحتاطوا الكسور من الكسور بأنهم يتغذوا كويس أو يكون عندهم يعني كمية من الكالسيوم جامدة جدا وعظام قوية عشان يعني يقوا نفسهم من الإصابة بالكسور لما يبقوا كبار السن. أيضا احتياطات الأمن والسلامة داخل المنزل مهمة قوي، يعني مثلا ضرورة أن كبير السن أنه هو يرتدي زي جزمة كده خفيفة أو زي القماش كده قماشية خفيفة يتحرك بيها داخل المنزل، أن الأسطح بتاعة المنزل ما تكونش قابلة للانزلاق، يعني لو في سيراميك أو حاجة بعلي سجادة مثلا عشان ما حدش ينزلق، سواء في الحمام أو في المطبخ في الأماكن اللي هو كبير السن. السجادة تكون ثابتة طبعا ثابته عشان ما يعني ما يبقاش فيه اي مشكله بالنسبه له داخل مثلا تويلت او مثلا داخل المطبخ لاي حاجه. فطبعا هنا مهم قوي ان الاسطح بتاعه المنازل تكون امنه بالنسبه لي كبير السن. كمان حقيقي انا لسه جاي من امريكا، بصراحه شفت حاجات حلوه قوي بالنسبه لكبار السن. يعني كبير السن هو معاه يعني جرس انذار موجود كده زي الموبايل صغير كده، بيعلقه دايما على وسطه لاي حاجه حصل له لا قدر الله اي حاجه او وقع او اي شيء، فجهاز الانذار ده على طول يعني بيسمع عند نمرة معينة خاصة مثلا بحد من أقاربه أو حاجة، من غير ما هو يعني يجد صعوبة في إنه هو يعمل يعني يكلم حد في التليفون أو الحقوني أو أي حاجة، بتبقى سهلة. إذا لم يتوفر هذا الجهاز مثلا هنا في مصر، فيعني ضروري يكون فيه تليفون قريب منه من مكان اللي هو بيحب يقعد فيه. لو بيحب يقعد مثلا في البراندة، بيحب يقعد فرق مثلا على التلفزيون أو حاجة، يبقى التليفون دي أو تتصل موجودة قريبة منه عشان لا قدر الله حصل حاجة يعرف إن هو يتصل بأي حد. كذلك بنشد الدولة إنها الأجهزة الطبية الخاصة بكبير السن اللي هي بتحمي ظهره مثلا أو كده، إنها يعني يقللوا من نسبة الأسعار الجمارك بتاعتها، لأنها مهمة جدا للحفاظ على سلامة المسن. فدي حاجات أساسية يعني ياريت نلتزم بيها. نضيف على الأمن والسلامة داخل المنزل بالنسبة للمسن وضع قطع الأساس. طبعا طبعا، يعني معظم منازلنا بتبقى مش واسعة قوي، يعني معلش لو هنقول لها متوسطة، يعني ياريت لو في حاجات احنا مستغنين عنها نستغنى عنها طبعا، عشان يبقى في مكان يقدر ان هو يتحرك من خلاله براحته من غير ما يتخبط في اي حاجة. لان طبعا ممكن يكون كبير السن دوت مثلا دايبيتك او عنده سكر، فبالتالي لو اتخبط في قطعة اساس ممكن تسبب له يعني الام شديدة جدا، ممكن تضاعف من الحالات عنده. وزي بقولك لو كان مريض السكر هيتخبط مش هيحس بالخبط قوي، وده بالك ازاي، لكنها هتأثر عنده جامد جدا وهتسبب له مشاكل ممكن تكون موجودة هو في غنى عنه. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لأحمد السداوي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.